السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد. ما حكم لبس المرأة للسروال أو البنطلون الواسع الذي لا يصف ولا يجسد عورتها؟ أنا أرى منع المرأة من البنطلون مطلقا. وحكم لبس ما يسمى بالشلل تحت الركبة أو تحت الركبة أو فوق الركبة ما يجوز. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. سلامة الله.